بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله: والابن والأخ والإناث والصبيان في الميراث. العصبة تنقسم ثلاثة أقسام كما سبق لكم: عصبة النفس وسبقت، وجهاتها خمس: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. القسم الثاني عصبة بالغير. القسم الثالث عصبة مع الغير. عصبة بالغير يعني ما ترث الميراث بنفسها، لابد أن يوجد ذكر يعصبها وهي المرأة، فكل أنثى مع أخيها أو بن عمها، كل أنثى مع أخيها يعصبها، بنت مع ابن عصب بالغير، أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت لأب مع أخ لأب. فلو وجدت أخت لأب بمفردها لا ترث تعصيبا للباقي، فلما وجد أخوها وهو أخ لأب يعصبها. وكذلك ابن وبنت، البنت ما تأخذ الباقي إلا لما وجد أخوها وهو ابن، فإذا وجد مع الأنثى ذكر وهو أخوها يعصبها، سواء كان جهة بنوة أو جهة أخوة، ولا يتصور غير ذلك. يعني لا يتصور ذلك في جهة الأبوة أو جهة العمومة، يعني عم عم لا، لأن عمة ليست من ذوات العصبة، فلا يتصور لا في الأخوة والبنوة. ابن بنت يعصبها ابن، أخت سواء كانت شقيقة أو لأب يعصبها أخوها، أخت شقيقة يعصبها أخ شقيق، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب. هذه العصبة بالغير، بنت مع ابن، أخت مع أخ، تمام. القسم الثالث عصبة مع الغير، وهي كل أخت سواء أخت لأب أو شقيقة مع البنت، تمام، مع البنات أو مع البنت، فتعصب البنت الأخت الشقيقة وتعصب البنت الأخت لأب، يعني كل أخت مع بنت، هذه تسمى عصبة مع الغير. لذلك قال مصنف رحمه الله، قال الناظم رحمه الله في العصبة بالغير: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والابن والأخ مع الإناث، ابن مع بنت أنثى، أخ مع الأنثى أخت. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، الابن والأخ يعصبون الإناث، فالابن مع أخته بنت والأخ مع أخته الأخت. واضح هذه العصبة بالغير. ثم بعد ذلك ذكر العصبة مع الغير بقوله: والأخوات إن تكن بنات، وفي نسخة: والأخوات إن يكن بنات، يعني الأخوات إن وجد معهن بنات، يعني بنت وأخت شقيقة، بنت تأخذ النصف، أخت شقيقة تأخذ الباقي، بنات ثلثين، أخوات يأخذن الباقي. ذلك قال: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن، معهن يعني عصبة مع الغير، معهن غصبة مع الغير، فهن معهن معصبات، يعني أن الأخوات معصبات مع البنات، فالبنات يعصبن الأخوات. ولو لم يوجد بنات لم تعصب الأخوات، عصبة مع الغير، فلا يعصب مع الغير، فلا يعصب الأخوات عصبة مع الغير سوى البنات. ثم بعد ذلك لما انتهى باب التعصيب قال لك أن العصبة بالغير فيها نساء، أو العصبة فيها نساء اللي هي بنت واخت سواء شقيقة أو لأب، وأن العصبة مع الغير أيضا نساء، تمام، وهن أخوات أو أخت مع البنات. قال لك نعم يوجد مع البنات ما يوجد في العصبة بالغير أو مع الغير نساء كما ذكرتهن كما ذكرتهم لك، لكن العصبة مع الغير، لكن العصبة بالنفس لا يوجد فيها نساء إلا المعتقة. لذلك قال وليس في النساء طرا عصبة، يعني وليس في النساء جميعا عصبة، ما في عصبة في النساء بالنفس. وليس في النساء طرا عصبة، وليس في النساء عصبة بالنفس أبدا، إنما النساء في العصبة مع الغير وبالغير. فلا يوجد عصبة بالنفس نساء، قال إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة. فلا يوجد في عصبة بالنفس النساء إلا المعتقة. وكذلك أن فالنساء لا يوجد، لا يوجدنا إلا في العصبة بالغير ومع الغير أو المعتقة بالنسبة للعصبة بالنفس. واضح لكم؟ تبين مما سبق أن العصبة بالنفس جميعهم ذكور سوى المعتقة، وأن العصبة بالغير كلهم نساء، والعصبة مع الغير كلهم نساء، والعصبة بالغير هن البنات مع الأبناء أو الابن أو الأخوات مع الأخ، وأن العصبة مع الغير هن البنات أو البنت مع الأخوات، هن الأخوات أو الأخت مع البنت أو البنات. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون مصنف رحمه الله قد انتهى من بيان أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، ثم بعد ذلك يشرع في باب الحج. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.